السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في أبواب زكاة العين الذهب والفضة، وتوقفنا عند قول مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين، وقلنا لعلها المساكن لأن المساكين لا يكرون، وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وذكرنا بأن المقصود من هذا الأثر هو أن غلة العبيد، وهي ما يحصل من إجارتهم وخراجهم وكذا كراء المساكن وكتابة المكاتبين، هذه كلها فوائد، هذه كلها تسمى فوائد، ويدخل في الفوائد ما اكتسبه أو ما حصل عليه المسلم من غير تجارة. الفوائد هي كل ما حصل عليه المسلم من غير تجارة، كالهبة والصداق عند للمرأة، وكذا الميراث. وأدخل فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى غلة العبيد وكراء المساكن. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه الفتوى، تلاحظون أن الغالب على الموطأ هو فتاوى مالك والآثار، وأما الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي قليلة بالنسبة لما ذكره الإمام مالك من أقوال التابعين وأئمتهم وكذا فتاويه هو رحمه الله تعالى. فذكر الإمام مالك في هذه الفتوى أن الفوائد لا زكاة فيها، أن الفوائد لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم القبض. كل الفوائد لا زكاة فيها عند الإمام مالك حتى يحول عليها الحول من يوم قبضها. فإذا استفاد المسلم فائدة في شهر رمضان مثلا أو في شهر الله المحرم، ولو كانت نصابا أو تجاوز النصاب، فإنه لا يزكيها حتى يستقبل بها عاما آخر، فإن بقي عنده المال بنصابه وجب عليه الزكاة في المحرم القادم، وإلا يعني إذا صرف ذلك المال وتصرف فيه فإنه لا زكاة عليه. إلا أننا ذكرنا بأن إجارة المساكن وما جرى مجراها، فإنما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد، يعني هو رواية عن الإمام أحمد، ومروي أيضا عن ابن عباس الحبر، أن ما استفاده المسلم من الإجارة فإنه يزكى في حينه إذا بلغ النصاب، وقد أجراه الإمام أحمد. وفي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجراه مجرى الزروع، وأن زكاة ما يحصل من الإجارة أجراه مجرى الزروع، وأنه يزكى حال الحصول عليه أو حال الاستفادة منه، كالزروع التي تزكى حال الحصاد في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، والله أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله في الذهب والورق يكون بين الشركاء، في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة. ونشرح العبارة جملة جملة حتى لا ينسي آخر الكلام أوله. والمقصود من هذه الفتوى هو أن من كانوا شركاء في تجارة وبلغت حصة كل واحد من الشركاء النصاب، طبعا النصاب من الذهب والفضة وما جرى مجراها، فعليه فيها الزكاة. لنفرض أن أربعة من الناس اشتركوا في تجارة، وهذه التجارة مجموع رأس مالها بما تحصل من الفوائد 800 مليون. احنا نمثلوا بدراهمنا وبالسنتيمات باش نفهموا مليح يا اخواننا. وكانت هذه التجارة على التساوي بين الشركاء، يعني كل واحد، هما في أربعة، كل واحد عنده 25%، معناتها راهم على التساوي، صحيح ولا لا؟ فإذا كانوا على التساوي وبلغ النصاب حسبوا ما عندهم فوجدوه 800 مليون سنتيم. الآن كل واحد منهم راح يكون عنده كم؟ 200 مليون، و200 مليون نصاب، بل جازت النصاب وفاتت النصاب وتجاوزت مقدار النصاب، فيجب في هذه الحالة الزكاة على كل واحد من الشركاء في ماله، فيخرجون زكاة كل واحد منهم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أربعة شركاء لكن اثنان عندهم 40-40% وزوج عندهم 10-10%. لما حسبوا لقوا أن عندهم 800 مليون سنتيم. الآن صاحب 40% شحال عنده؟ كيف 30-30؟ 800 مليون 30-30، 300-300-300، نعم 300-300، 600 والأخر 100-100، صح؟ ها؟ شوفوا، ما مش عارف، أنا راح لي الحساب 10%-80%، يا عندي الحق، الله طمعت نيقع. شفت التقليد شحال ما يجي مليح يا إخواني، التقليد سيء جدا. قال لي 100 قلت له 100 رحت معه، لكن لو أن الإنسان لا يقلد ويشوف الدليل يسعد إن شاء الله تعالى. على كل حال يعني الأمر بسيط، يعني في الحساب لا إشكال، لأنه الإنسان كيكون في الواقع العملي راح يجيب القلم ويجيب الأوراق ويحسب حساب دقيق. وصحيح يعني 10% رأي 80 مليون من 800 مليون، وهذا حساب يعني ساذج كما يقولوا الأخراني يعرفوا. فإذا 80-80 والأخرين يبقى لهم 310-310، على 80-80-60، إيه 100-160، يبقى له 320-320. إذا اللي عنده 80 الآن اللي هو أدنى شيء تجب في ماله الزكاة، إذا كنا بأنه النصاب 40 مليون، فتجب في مالهم جميعا الزكاة. إذن صاحب 80 يزكي على 80، وصاحب 320 يزكي على 320. هذه الصورة الثانية. الآن في الأول كانوا كلهم سواء في المقدار المخرج من المال. الصورة الثانية، اختلف النصاب أو اختلف نصاب الجميع أو اختلفت حصص الجميع عفوا اختلفت حصص الجميع، فكل واحد ينظر في حصته من الشركة، فإن كانت حصته تجاوز النصاب أو تبلغ النصاب فإنه يزكي بقدر حصته التي له، فإن كانت حصته أقل. الآن ديروا الصورة الثالثة، أربعة شركاء، زوج عندهم 45-45%، ولا نقولوا ماشي 45، قولوا ما عندهم 47-47، وزوج عندهم 3-3. أصحاب 3% لا شك راح يكونوا حصة تحم راح تكون تحت النصاب، وبالتالي أصحاب 3% لا يزكون لأن حصتهم دون النصاب فلا تجب في مالهم الزكاة. أما الباقون الذين جاوزت حصتهم النصاب فإنهم يزكون من مالهم. هذه الصورة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال في الذهب والورق يكون بين الشركاء، والمقصود الأموال تكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة. أما إذا لم يبلغ أو تبلغ حصة واحد أو أحد الشركاء النصاب فإنه لا زكاة عليه. وهذه الصورة الثانية. قال ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. إذن هاتان صورتان واضحتان. الصورة الرابعة قال وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة. لأن هذه صورة أخرى وهو أنه عندنا أربع شركاء دائما نخليه في نفس المثال باش من يعني ما لا يعسر علينا الفهم. شركاء أربعة عندهم مالهم 800 مليون، لكن هذا 800 مليون جاء عن طريق تجارة طويلة، كل واحد يتاجر ويرمي كل واحد يتاجر ويرمي، داروا النية في بعضهم لك النية ما نعرف ما لا داروا النية، كل واحد راه يتاجر ويرمي كل واحد يتاجر ويرمي، وبعد كي جاءوا يفصلوا قالوا والله ما على بالناش، كل واحد ما على باله شحال الحصة تاعه، يعني المال صار خليطا ولا يعرف كل واحد منهم كم هي حصته، هل هي دون النصاب هل هي فوق النصاب. هم تعاهدوا قالوا يودين خدموا بالنية، يعني كل واحد واش عطاه رب العالمين واش رزق. كاين اللي شاطر ما شاء الله في التجارة عنده لسان وصادق ورب يبارك له يعني يبيع الحجر يتباع له، وكاين اللي يجيب الذهب ما يتباعلوش، هذا توفيق من رب العالمين. فاشتركوا وداروا مال لكن في الاخر ما عرفوش يميزوا مال هذا من مالي هذا. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض. هذا سورة أخرى. أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الوارق صدقة. الآن واش يديروا؟ لا شك كاين واحد حط شوية أو جاب شوية والأخر جاب بزاف، هذا الخليط كون نصاب. هذا النصاب قال الإمام مالك كل مال ناقص راح ينضاف له من المال الزائد، فوش يولي؟ يولي المال الزكاة تجب في مجموع المال الذي لم يتميز أي نصاب أقوى وأي نصاب أقل من هذا المجموع. فماذا يفعلون؟ يزكون مجموع المال ما دام أنهم توافقوا على أنهم يشتركون واختلط نصيب هذا بهذا فإنهم يزكون جميع المال. قد يقول قائل ربما يكون واحد فيهم عنده نصاب أقل. الجواب أنه اللي عنده نصاب أو اللي عنده حصة أقل اللي عنده حصة أقل سيعطى يعني آليا يعطى جزءا من مال الجميع فيصير صاحب نصاب فيزكى المال جميعا. هذه فتوى الإمام مالك. قال الإمام مالك وهذا أحب ما سمعت إلي. كأن الإمام مالك رحمه الله قد سمع شيئا غير هذا الذي اختاره الإمام مالك، وهذا ما يسمى بالاختيارات الفقهية. كاين شيء في الفقه يسمى الاختيارات الفقهية، كما نقول واختار شيخ الإسلام، وهذا مما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أو مما اختاره مثلا مما اختاره مثلا الشافعي. من اختيارات الإمام مالك هذا النوع من الكلام أو هذه الصفة من الكلام التي يذكرها الإمام مالك، قوله وهذا أحب ما سمعت إلي، وكأنه اختار هذا المسلك في الزكاة لمن كان عندهم خليط مال ولم يتميز مال هذا من مال هذا. هذا قلت يدل على أن الإمام مالك رحمه الله سمع غير هذا أو سمع خلاف هذه الفتوى، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري وأيضا عامر بن شراحيل الشعبي رحمهم الله جميعا قالوا إن الشركاء في العين والماشية والزرع والعين إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه. إذا قلنا إحنا اشتركوا وما قدروش يميزوا مال هذا من مال هذا، إذا قالوا إن الشركاء في العين اللي هي الذهب والفضة والزرع والماشية والربح والزرع والماشية والعين، قالوا إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه، ما يعرفش المال تاعو بالضبط شحال مع المجموعة، أنهم يزكون زكاة الواحد، يعني يجبدوا زكاة المجموعة تاع المال ويخرجون زكاة المال. قالوا قياسا على الخلطاء في الماشية. بهذا قال الشافعي أيضا في مذهبه الجديد. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى فتوى أخرى، وهي قوله: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى. هذه صورة أخرى من صور الزكاة، وهو أن إنسان عنده مال وهذا المال متفرق عند الناس، وهذا التفرق إما أنه ناتج عن دين، وأن الإنسان سلف للناس. قلت صورة المسألة أنه إنسان عنده مال عند غيره، هو عنده مال عند غيره، يعني ماله عند غيره. طبعا هذه الصورة تتصور في مسائل، وهو أنه ممكن يكون هذا الإنسان يسال لغيره، هذه صورة أنه ماله عند غيره، ويمكن أن يكون يعني المقصود بالمال الموجود عند غيره أن يكون مثلا وديعة، وديعة أمانة خلها عند واحد، أو أنه إنسان باع له شيء من متاعه، لأنه بيع المتاع لا يدخل في ربح رأس المال. إنسان مثلا عنده أموال لا تبلغ النصاب، كي قريب يبيع يعني يوصل للحول، كانت عنده آلات يخدم بهم، كي قريب يلحق النصاب قريب يلحق الحول عفوا، باع هذوك الآلات. كي باع هذوك الآلات ولا ثمن تاع الآلات مع المال الذي كان عنده، ولا كونه ولا عنده نصاب، هل يزكي الجميع ولا يزكي الجميع؟ قلنا بأن الفوائد لا زكاة فيها حتى يقبضها صاحبها ويستقبل بها حولا. إنسان عنده حاجة في داره مليحة ثمينة ومن بعد احتاج بها، نقول له لا تضمها إلى رأس المال، لأن هذه من الفوائد. فأقول لو أن إنسانا عنده مال عند غيره، كأن يكون دينا أو وديعة أو ما جرى مجرى الوديعة، كأن يكون عنده مال داخل به تجارة مع واحد ما يسمى بالقراض أو المضاربة، واضح، هذا يدخل أيضا في هذا. لكن مقصود الإمام مالك رحمه الله، وأرجو الانتباه عند قوله: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، مقصود الإمام مالك لا يدخل فيه الدين. لماذا؟ لأن الدين عند الإمام مالك رحمه الله تعالى له أحكام، وأنه لا يزكى فورا فور قبضه، لا يزكى حتى يقبض عفوا. الدين عند الإمام مالك لا يزكى حتى يقبضه صاحبه، فإن لم يقبضه صاحبه فإنه لا زكاة فيه عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. سنذكر الآن تفصيل هذه المسألة لأنها مهمة جدا، لأنه لا يخلو إنسان إما أن يكون عليه دين أو له دين على غيره. بعض الناس ربما كي يعني يحين حوله، عندما يحين حوله لو جمع المال الذي له عند الناس ديون لكان المبلغ كبيرا جدا. لهذا سنأتي إن شاء الله تعالى إلى هذه المسألة. المقصود أن الإمام مالك إذا قال: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، يخرج به الدين. هذه الفتوى لا تنال الدين، لأن الدين عند الإمام مالك لا يزكى حتى يقبض. لكن غير الدين كالقراض والوديعة وغيرها، هذه يجمعها صاحبها إذا حال حوله، ويجمعها كلها ثم يخرج زكاة الجميع. هذه فتوى. قال فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا، يجمعها ويحسبها جميعا، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. سان عنده مال، عنده 30 مليون مخبية، وعنده 10 ملايين خلاها عنده، واحد خباها عنده وديعة، وعنده 20 مليون واحدة أخرى أعطاها الواحد يتاجر بها الحشيش مقطفة. شحال ولات؟ 60 مليون. كي يلحق الحول يجيب 30 مليون ويزيد لها 10 يحسبها، يدخلها في الحساب وإن كانت ما زالت عند المودع أو المودع عنده، ويزيد يدخل 20 مليون اللي دخل بها تجارة مع واحد، فتصير 60 مليون. 60 مليون فيها زكاة وليس فيها زكاة؟ فيها زكاة، على أنه النصاب 40 مليون. إحنا دائما نمثله بهذا المثال لأن النصاب راح يطلع ويهبط. واضح يا إخوان؟ إذن هذا معنى قول الإمام مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، يعني مختلفين، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. الآن نأتي إلى مسألة الدين. مسألة الدين مسألة كبيرة جدا، وهي: هل يزكي جميع المال من كان له على الناس ديون؟ إنسان يسال للناس دراهم، هو يسال مش يسالوا له، إنسان يسال للناس دراهم، بلغ الحول حسب ماله وجده أقل من النصاب، حسب دراهمه لقى عنده 30 مليون، لكن هو له على غيره ديون، واحد يسأل له 5، واحد يسأل له 10، واحد يسأل له 15، واحد يسأل له 2 ملايين، واحد يسأل له 3، مجموعة، هل يضم ذلك الدين مع ماله ويخرج زكاته، أم أنه لا يزكي هذا المال لأن المال اللي حاضر عنده هي 30 مليون؟ 30 مليون ليست نصابا، يدون النصاب. اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافا كبيرا، والذي عليه المذهب أن الدين لا يخرج منه الزكاة حتى يقبض، أن الدين لا يخرج منه الزكاة حتى يقبض، يعني حتى يقبض مولاه باش يخرج الزكاة تاعه. الآن تفصيل: إذا كان هذا الدين طول 2 عام و3 سنين و4، هل يزكيه لسنة واحدة أو يزكيه لسنوات؟ المسألة فيها تفصيل، وأنا شفت ناس بدوا يرقدوا يعيوا، وهذه المسائل يا إخواني ما تحتاج النوم، تحتاج التقييد، ولي رام يسمعوا برك غدوة ما يشفوا ولو تكلموا عن الناس اللي يعرفوا يكتبوا، ما اللي ما يعرفوش يكتبوا الله يعلمهم. إذن قلنا في المذهب أن الدين لا يزكى حتى يقبضه صاحبه. الآن هل هذا الحكم يشمل السنوات كلها التي ماله عند غيره؟ إنسان مثلا سلف الناس وقعدوا له 3 سنين ولا 4 ما رجعوا لهش المال، أو عندهم المال الدين، هل يزكي؟ أولا هل يزكي في الحال؟ قلنا في المذهب لا يزكي حتى يقبض. الآن إذا قبض المال، نتكلموا في المذهب يا إخواني، إذا قبض المال هل يزكي كل سنة فاتت؟ يعني إذا كان الدين هذا بقى 4 سنين غير يدخله، يزكي 4 سنين ولا يزكي سنة واحدة؟ المسألة فيها 4 أقوال كبيرة جدا، والراجح في هذه المسألة أن الدين إذا كان على مليء، يعني غني وكان هذا الغني باذلا، يعني يمد المال تاعه في أي وقت. واحد تسال له مثلا 100 مليون ولبس به غني، انت هذك 100 مليون ما تدير بهم والو، انت تقول خير من نحطهم في البنكة تخدم بهم البنكة، لأن الإنسان مش مليح يحط الدراهم في البنكة إلا إذا خاف السراقينه. أما إذا كان يقدر يمدهم الناس يسلفهم ناس أمناء ماشي اللي يأكلوا وما يرجعوش، لا اللي يخدموا والمال تاعه وراه مخبي وراه يخدم على أساس دين، هذا أفضل. فخلى له 100 مليون، وهذا الإنسان اللي ادعى عليه المال غني، وقال له الوقت اللي تحتاج دراهمك أعلمني يومين ولا 3 أيام قبل. هذا ماذا يفعل؟ هذا يزكي إذا بلغه الحول، يعني يزكي ماله ويزيد يضم لهم الدين اللي يعرف باللي راح يولي في أي وقت يطلبوا يجيبه. هذا ماذا يفعل؟ يزكي ماله عند الحول. هذا من باب الفضيلة يا إخواني، هذا من باب الفضيلة. وإلا يرخص لمثل هذا أن لا يزكي ذلك المال حتى يقبضه. لكن إذا قبضوا، رانا نتكلموا انتبهوا جيدا، نحن نتكلم عن المال الذي يوجد عند غني باذل. يعني يرى المال عند واحد غني والمال الوقت اللي يطلبه صاحبه يجيبه له كأنه راه مخبي في بنكة مثلا، واضح؟ فهذا ماذا يفعل؟ يرخص لصاحب المال أن لا يزكي إلا المال الذي عنده. أما المال اللي عند غيره كي يدخل له يشوف شحال بقى عند هذاك الإنسان، إذا بقى عنده 3 سنين يزكي قيس 3 سنين، إذا بقى عنده عام يزكي هذاك العام، وإذا بقى عنده 10 سنين يزكي ل10 سنوات. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم صح؟ أنا أرجو أن تفهموا هذه المسائل، لأنه مسائل، شوف هذه المسائل راهي كثيرة الانتشار جدا، والناس كلهم يسألون عن هذا. ها؟ أنا خويا هذا سلف لي 100 مليون، وأنا قلت له شوف هل 100 مليون تاعك خليها عندي الوقت اللي تحتاجها، قل لي يومين من قبل تكون حاضرة عندك. هو ما قال ليش عليها لأنه ما محتاجهاش، قال راهي عند خويا خير من تكون عند واحد أخر. لحقوا الحول تاعو لنفرض أنه يخرج زكاته في شهر الله المحرم، لحقت الحول تاعو شاف الحساب تاعو لقى عنده 50 مليون، بس عنده عندي له لي له علي 100 مليون، يعني هو يسلي 100 مليون. الآن عنده خيارين، لأنه أنا راح نرجع له المال تاعه الوقت اللي يحوس عليهم. عنده خياران، إما أنه ما يزكيش 100 اللي راهي عندي ويزكي 50، وبعد أنا إذا شديتهم 3 سنين ولا عامين ولا 10 سنين، المهم عدد السنوات غير رجع له أمواله يزكي على هذوك السنوات قاع اللي كان دراهمه غايبين عليه. علاه؟ لأن المال عند غني باذل، عند غني يقدر يسلك في أي وقت. هذه الصورة الأولى، مفهومة؟ وراه مفهومة. طيب الصورة الثانية، واحد سلفت له أموال لكنه سمحوا لي باللغة تعنز الله يظلي، مماطل، اللي يسموه في الشريعة يسموه مماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إنسان مماطل، أعطيني ما كاش، تحوس عليه التليفون يبدل التليفون، بعد تحكمه يكذب عليك يقول لك ما مرتي مرضت وليدي ديتو السبيطار واسمح لي وكذا، كل يوم يجيب حكاية، تعرفوا حكاية المماطلين على كل حال. أو إنسان معسر، سلفت له المال كان راح يخدم، لكن خدم مسكين وجاته جائحة فأفسدت عليه المال كله، ما عندوش منين يجيب، تقول له أعطيني، يقول لك والله يا فلان والله ما عندي، وصحيح أنه ما عندوش، وكتاش تخلصني؟ والله ما نقدر نقول لك يا أخي، أنا إنسان ما نحبش نكذب عليك، نقول لك الشهر الجاي نكذب عليك ما عنديش، وقتاش تخلصني؟ الله أعلم، كي يكونوا عندي نجيبهم لك. هذا المال اللي يكون عند مماطل أو يكون عند واحد معسر يعني فقير ما يقدرش يمد، ما عندوش، ما يعرفش الوقت اللي يمد يرجع فيه الأموال، هذا الإنسان ما يزكيش، هذه الأموال اللي راهي دين، يزكي المال اللي عنده الآن، عنده 50 مليون يزكي 50 مليون، لكن بعد 4 سنين بعد 4 سنين ولا 5 هذاك المماطل اسمع درس وبعد قال وين نروح للنار أنا على جل 20 مليون ولا 30 مليون، رفدهم وداهم هداها رب العالمين. ولا هذاك الفقير خدم خدم رب العالمين فتح عليه وجاب الأموال وسلمها له، هذه بعد 4 سنين أو 5 سنين، ماذا يفعل؟ هل يزكي ل4 سنوات أم يزكي لسنة واحدة؟ الراجح، تابعوا جيدا لأن المسألة فيها خلاف، الراجح أنه يزكي لسنة واحدة. علاه؟ لأنه ما نجمعوش شرين، استغفر الله لا أقول شرين، يعني لا نجمع عسرين على مسلم. العسر الأول هو أنه يخرج زكاة ماله، وهذه شوية نفس شحيحة، كتجي تخرج زكاة دير الحساب شوية، إلا لمن وفقه الله تبارك وتعالى وعلم أنه سيرتفع عند الله شأنه. والعسر الثاني هو أنه تحرم من ماله 4 سنوات ثم نرهقه بأن يزكي عن كل سنة. هذا وش يؤدي؟ يؤدي إلى أن الغني يروح للفقير يقول له دبر راسك، دراهم تجيبهم لي كما يقول العامة، ما السماء ولا من الأرض، جيبهم لي، خطاش أنا كون ما تجيبهم ليش نقعد غير نزكي عليهم وما مش عندي، ما لا جيبهم لي باش نزكي عام برك، ما نزكيش 3 ولا 4 في باطل. واش يصرى؟ يصرى أنه المعسر راح يضغط عليه صاحب المال، والله تعالى نهى المسلم أن يستعجل المعسر، بل قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ولهذا قال أهل العلم يجب على الموسر أن ينظر المعسر وجوبا وإلا يأثم. يسلم ما عندوش، سلفت له 2 ملايين ولا 3 وما عندوش، تروح تقول له جيبهم لي، تقدرش قاع معايا، اكري ولادك شوف براسك واش دير، جيب لي دراهمي، هذا لا يجوز. لهذا لا ينبغي أن نجمع على الغني إخراجه للزكاة وعدم انتفاعه بماله، وأيضا في هذا استعجال للمعسر وضغط عليه. لهذا كان الراجح في هذه المسألة أن لا يزكي إلا السنة الواحدة. لأنه لماذا يزكي السنة الواحدة؟ لأنه حصوله على المال في تلك السنة كأنها أول مرة يكسب ذلك المال، لأنه كان في حكم الغائب. يعني المعسر ممكن أنه ما يردلوش ماله قاع، يبقى معسر معسر حتى يموت، والمماطل ممكن تجيه الغواية ولا يعتبر ولا يتعظ ويروح يموت ومال صاحبه عنده. لأجل هذا رجح أهل العلم المحققين أن المعسر والمماطل إذا كان الدين عندهما فإن صاحب الدين إذا استوفى ماله فإنه يخرج زكاة حول واحد أو زكاة سنة واحدة لا غير. هذه مسألة تعم بها البلوى ومنتشرة جدا، ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا في قوله وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. كاين واحد المسألة مهمة جدا أيضا، وطبعا يا إخواني مسائل الزكاة لا تنتهي. إنسان شرى أرض في وقت كانت الأرض غالية ثم كسد البيع، رقد السوق، جاب الأرض هذه كان شراها مثلا 400 مليون، حب يبيعها 400، قال له ايش مهبول انت، البلاصة هذه راه 200 مليون والناس ما يشتري، قال معليش 200 شوفوا لي برك واحد يشري، راني خلاص راني مجيف لازم نبيع الأرض هذه، نخسر 200 مليون معليش المهم نبيعها، دار مسكين عام عامين 3 سنين واحد ما خسر في هذه الدار هذه الأرض، جابوا خبرها قالك فيها الماء وراشية وما يصرحش فيها، خلاص داروا عليها كما أصحاب السوق تاع الطوموبيلات، يا أخي احنا عندنا مشكلة، احنا السيارة يخدموها يدخلوا هذوك يعني المختصين في تجارة السيارات، كي سيارة تجار هذوك المختصين في تجارة السيارات يقولوا ماشي مليحة، خلاص كون تكون هي المليحة. إلا شراها مولاها ب 600 مليون تهبط ل 150 وبالتحلال. هذا إنسان شرى أرض شراها غالية ثم كسدت تلك الأرض، بانت بأنه فيها يعني مشاكل، نزل السوق تاعها. الآن هل الإنسان يعرضها للبيع؟ المهم يجي واحد يشري، واحد ما جا شراء، هل يزكي؟ الآن ولت الأرض يا أخي، ولت الأرض عرض من عروض التجارة، بعد ما عرضها ولت عرض من عروض التجارة. الآن هل يزكي تلك الأرض في كل سنة؟ وراح نجمعوا له هنا هم عظيم، الخسارة تاع الأرض، وكل عام يقومها شحال راهي تتباع بالتقريب، ومن بعد يخرج الزكاة تاعها. بعض أهل العلم قال يجب أن يزكيها لأنها عرض من عروض التجارة. والأوفق الذي عليه الشريعة والتي تقتضيه قواعد الشريعة، وهو رفع الغبن ورفع الحرج عن الناس، أن صاحب هذه الأرض لا يزكيها حتى يبيعها فيزكي لسنة واحدة. لماذا؟ لماذا لا يزكيها حتى لا يزكيها إلا لسنة واحدة؟ لأن الزكاة تاع الأرض لا تجب في عين الأرض. لأنه يجي واحد يقول علاش وجبت الزكاة على الإنسان اللي مخبي دراهمه في البنكة، والدراهم ما راهم يخدموا ما راهم يزيدوا، صح ولا لا؟ كاين إنسان خلى أموال في البنك، خلى 100 مليون، هذه 100 مليون ما راح تزيد مواله، تقعدوا هما 100 مليون 100 مليون، علاش وجبت الزكاة في هذه الأموال وأنه كل عام لازم تخرج؟ وصاحب الأرض قلت لا ما تخرج إلا إذا باعها يخرج سنة واحدة، نقولوا الجهة منفكة. أين الانفكاك؟ الانفكاك هو أن الأرض لا تجب في عينها الزكاة. يعني ما الأرض في حد ذاتها واحد يملك أرض ما حطاش البيع، ما نقولوش الزكاة حتى ولو كانت تسوى الملايير. أما الأموال فإن الزكاة تجب في عينها، لهذا وجب إخراج الأموال المكنوزة ولم يجب إخراج ثمن الأراضي ولو كانت غالية، إلا إذا باعها صاحبها فإنه يخرج زكاتها. فإذا كسدت الأرض، إذا كسدت الأرض وكان صاحبها حريصا على بيعها، ما كانش يطلب، لما نقولوش في الكساد، كاين واحد شراء أرض ب 400 مليون وراه شايد في 600، قالوا له يا ودي السوق طاح، قالوا والو انا جاري باع ب 600 هذاك العام، والو انا 600 ما نهبطش، هذه كيما يقولوا المينيموم، تحت 600 واحد ما يهضر معايا. قالوا لي ودي الاراضي هنا يديروا زوج ملايين 200 و250 220، قالوا والو جاري باع ب 600 انا نبيع ب 600. هذا يزكي كل سنه لانه يحرص على الربح فيعامل على حسب قصده. اما الذي كسدت ارضه وهو حريص على بيعها، المهم يبان بايع مشتري، المهم يبان مشتري، فهذا يزكي لسنة واحدة ولو بقيت هذه الأرض معروضة للتجارة لعشرين سنة، لا يخرج زكاتها إلا لسنة واحدة. كاين مسألة متعلقة بهذا، معليش كثرت عليكم. إنسان خبى دراهم ونساهم، خبى دراهم ونساهم خباهم، هذا يحدث كثيرا. يحكيوا على يعني يحكيوا على ذكاء الإمام أبي حنيفة، أنه واحد جاء قال له خبيت مالي ونسيت وين خبيته، فقال له دلني على شيء يرشدني إلى مالي. قال له إذا كان يعني ثلث الليل قم وتوضأ وأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وصلي ركعتين، بشرط إذا أردت أن تدرك مالك بشرط أن تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، ولو خشوع 100% ما تفكر لا ولو. هو توضى وسقم روحه قال الله أكبر وتفكرهم قطع الصلاة وراح يجري لله. علاه؟ لأنه إبليس ما يخليش يصلي ركعتين لله صافيين، يعطي له أموال الدنيا وما يخليش يصلي ركعتين. ولهذا شوفوا يا إخواني، أحيانا الإنسان ينسى حاجة، ينساها قاع، وشنو هذه وشنو هذه، هو يدخل الصلاة يجيه مسق ممريق لا قاع، صح ولا لا؟ إنسان خبى مال وانساه، انسى وراه سنة سنتين ثلاث سنين ربع سنين، في السنة الخامسة تخلي الصلاة وكان خاشع لباس به، جاء إبليس قالوا الله غير نحيلوا الخشوع هذا، قالوا درامك عباك وراهم في المكان الفلاني في المكان الفلاني، راح يجري يفتح فر لقى المال تاعه. كم يزكي؟ يزكي لسنة واحدة. لماذا؟ لأن هذا المال كان في حكم المفقود، وعند وجوده كأنه كسبه في ذلك اليوم، فأجري مجرى الزروع وهو النوج بد الحصاد في ذلك الوقت، فيزكي لسنة واحدة ولا يزكي لأكثر منها. مسألة أخرى تشبه هذه، إنسان سرقوا له دراهمه، كان مخبي 100 مليون في الدار، دخلوا سراق وسرق له 100 مليون، راحت 100. بعد ربع سنين بان السراق، كان يقصر مع جماعة، قالوا والله غير واحد النهار واحد العام هكذا كنت شوية مشيطن هكذا ودخلت لدار فلان جارنا هذا وديت له 100 مليون، قبض عليه قال له روح جيب لي 100 مليون تاعي. كي يجيب له 100 مليون تاعه يزكي لسنة واحدة، مثلها مثل المسألة التي سبقت. المسائل في هذا كثيرة جدا. قال مالك رحمه الله: من أفاد مالا، قوله من أفاد يعني من الفائدة، احنا ذكرنا معنى الفائدة، وكل مال تحصل عليه المسلم من غير ربح التجارة، كأن يكون من ميراث أو صداق أو هبة أو غير ذلك. قال مالك: ومن أفاد مالا ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. وهذه المسألة مسألة محكمة عند جميع أهل العلم، وهو أن من وقع في يده مال فائدة، والمال الفائدة هو كل مال لم يحصل عليه من ربح التجارة كميراث وصداق وهبة وبيع متاع وكراء على قول أكثر أهل العلم، فإن هذا المال الذي يستفاد منه بهذا الطريق لا يزكيه صاحبه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. نعم، نكتفي اليوم بهذه المسائل. الله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.